إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالمشيئة. وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار أو تبغضين الجنة فأنت طالق، أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك فقالت أنا أحبك، فقد توقف أحمد عنها لتعارض الأدلة عنده، وسئل عنها فلم يجب فيها بشيء. قال: وإن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق. ما دخل هذه المسألة في المشيئة؟ لكن يقول: لما كانت المشيئة أمر غير معلوم، جعل هذه المسألة قريبة منها. هذه المسألة تأتي في المسائل التي يعلم أن قائلها غير صادق. تقول: إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في ثقب الإبرة فأنت طالق، فقالت أنا أعتقد ذلك. ما أحد عاقل يعتقد أن الجمل يدخل في ثقب الإبرة، لا، ولا يجوزه أحد. فرق بين التجويز والاعتقاد. التجويز يقول: هذا جائز، يحتمل أن الجمل يصغر حتى يكون أقل من جرم النملة فيدخل. قال: حتى التجويز لا يجوزه أحد فضلا عن الاعتقاد. فإذا قال: إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في ثقب الإبرة فأنت طالق، وقالت أعتقده، هي صادقة ولا كاذبة؟ قال: كاذبة، ما أحد يعتقد هذا. فلما قالت هذه كذبا فقال: لا تطلق، لأن الاعتقاد هو العلم الجازم. فقالت هي كذبا، فقال: لما قالت كذب لا تطلق. فلو قال واحد: إن كنت تحبين أن الله يعذبك بالنار، قالت أنا أحب، صادق ولا؟ ما أحد يحب أحد، لا أحد أبدا، لا أحد يطيق عذاب الله ولا أحد يحب عذاب الله. فلما قالت هذه قال: هذه كذبة لا تطلق. هيسمعوا المسألة الآن. نعم. وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار أو تبغضين الجنة فأنت طالق. في الراحة اللي يحرر الصوت ترك هذا له. نعم. أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك فقالت أنا أحبك، فقد توقف أحمد عنها لتعارض الأدلة عنده، وسئل عنها فلم يجب فيها بشيء. قال: هذا أحمد توقف، يعني الأدلة تعارضت عنده. قال: إن كنت تحبين، فأجابت بالموافقة. فلما كان ظاهر قولها أنها تعتقد ذلك وتحب ذلك وقع الطلاق، لأنه علق الطلاق بمحبتها، فقالت أنا أحب. فلما علق الطلاق بمحبتها يقع الطلاق. لكن قالوا: هذا لا يدل على محبتها، لأن هذا ينافي الاعتقاد فلا تطلق. فتعارضت الأدلة عند الإمام فتوقف، لم يجب عنها بجواب، لكن الأصحاب أجابوا. اقرأ. وقال القاضي: تطلق. قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيه. وفي الفنون هو مذهبنا، لأن ما في القلب لا يوقف عليه إلا من اللفظ، فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به صادقة أو كاذبة. كالمشيئة، كلمة لو قالت أنا أشاء ذلك ولو كانت كاذبة يقع الطلاق. قال إن شئت أن تكوني كذا فأنت طالقة، قالت أنا أشاء ولا يدري هل مشيئة صادقة ولا كاذبة. قال هناك تطلق، قال هذه مثلها، ولذا أدخلها في باب المشيئة، ولا هي ليست من باب المشيئة. نعم. والأولى أنها لا تطلق إذا كانت كاذبة، وهو المذهب. وقاله أبو ثور، لأن المحبة في القلب ولا توجد من أحد محبة ذلك، وخبرها بالمحبة كاذب لا يلتفت إليه. بس اقرأ فرع إذا قال إن كنت تحبين زيدا أو تبغضيني فأنت طالق، فأخبرته به طلقت إن كانت كاذبة. وإن كانت كاذبة لو قال كنت تحبين فلان فأنت طالقة، وإن كنت تبغضيني فأنت طالقة، قالت نعم أنا أحبه، قالت حتى لو كانت كاذبة وقع الطلاق، لأنها أخبرت بما في قلبها وهي أعلم ولو كانت كاذبة. بخلاف تلك فإن ظاهر القول ينافي، لو قال إن كنت تحبين أن الله يعذبك بالنار فأنت طالق، لو قالت أنا أحب دل على أنها كاذبة، لأن هذا ما في عاقل يحب ذلك. لكن هنا لو قالت أنا أحب زيدا، قال هنا يقع طلاقها لأنها أخبرت بما في قلبها فيقع طلاقها. نعم. فإذا قال أنت طالق إن أحببت أو إن أردت أو إن كرهت، واحتمل أن يتعلق الطلاق بلسانها كالمشيئة، واحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك، ويكون اللسان دليلا عليه. طيب هذه في مسائل أخرى غير الأولى، إن كنت تحبين، قال وإذا قال أنت طالق إن أحببت، هذه مسائل ماضية، لكن إن كنت تحبين في المستقبل، وهذا في أمر مضى، قال إن أحببت أو إن كرهت أو إن أردت أن تكوني كذا فأنت طالق، قالت نعم. هذه يحتمل وجهين، يحتمل الأول أن تطلق بقولها، لأن القول والنطق باللسان دليل على ما في القلب، والأمر الثاني أنها لا تطلق لأننا لا ندري ما في قلبها، هكذا أراد أن يقول. اقرأ فرع إذا قالت أريد أن تطلقني، فقال إن كنت تريدين فأنت طالق، فيقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة. هذه مسألة أخرى كذلك، انتبهوا لها يا أصحاب النسخ، لأنها مسألة لغوية. قال إن كنت تريدين أن تطلقي فأنت طالق، قالت نعم أنا أريد، ما تطلق الآن، تطلق في المستقبل بطلقة مستقلة، لأن إن كنت تريدين أي في المستقبل، قالت نعم أنا أريد، ما يقع الطلاق بهذا اللفظ، إن كنت تريدين الطلاق فأنت طالق، قالت نعم أنا أريد ذلك، ما يقع الطلاق بهذا اللفظ، إنما يقع الطلاق بلفظ مستجد في المستقبل، لأن هذه العبارة هو أراد أن يقول انتبهوا يا من يتكلم بالطلاق ويعرف دلالات الألفاظ، فرق بين قولك إن كنت تحبين وإن أحببت، فإن هذا صيغة ماضي وهذه صيغة مضارع. قال إن أردت أن تطلقي فأنت طالق، قال أردت، قال هذه إنما تكون في المستقبل، ما يقع الطلاق في الوقت الحاضر. يأتوا بها هذه في تصرفات عشان يبينوا للناس معاني دلالات الألفاظ. نعم. فصل في مسائل متفرقة. قال فصل في مسائل متفرقة، بعد أن ذكر الطلاق وأنواعه والتعليقات بالشروط والحلف والأيمان، بعض الأيمان، ذكر الآن مسائل متفرقة. الفقهاء يعقدون فصول في مسائل متفرقة، لأن هذه المسائل في الغالب لا تدخل تحت باب من الأبواب التي مضت، ما لها ضابط، فلما لا تدخل تحت باب من الأبواب والفصول التي سبقت يجعلونها تحت باب مسائل شتى، مسائل متفرقة، مسائل متنوعة، لأنها ليس لها ضابط تدخل تحت نوع من الأنواع. الأولى الطلاق بالحيض، الطلاق بالولادة، الطلاق بالكلام، تعليق الطلاق بالمشيئة، ذكر أنواع. وقال هذه مسائل متفرقة لا تخضع تحت باب من الأبواب التي مضت. فيسمعوها الآن. نعم. فصل في مسائل متفرقة. نعم. إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال، طلقت إذا رؤي بعد الغروب أو أكملت العدة. ضعوها إذا رأيت، ضعوها بالمخاطب بالمتكلم، ضمير المتكلم. قال أنت طالق إذا رأيت الهلال. نعم. تصلح هذه وهذه، لكن أحيانا السياق كان يدل على أنه جاء بهذه اللفظة، قال إذا رأيت الهلال، الهلال يعني هلال الشهر. عرف الشرع في هذا اللفظ إذا قال رأيت الهلال، إما أن يخبر عن رؤياه نفسه إنه رآه بعينه، أو أراد أن يخبر أنه علم بأن الشهر دخل، أو أراد أن يخبر بأن الناس علموا ورأوا الهلال، فقال قد رأينا الهلال، قد رأيت الهلال. والهلال إما الهلال المعروف هذا، أو أنه اسم الشهر، بداية الشهر يسمى هلال، أهل الشهر واستهل يعني بدأ. فإذا قال إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه زيد وعمر، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ عرفت الإجابة المسألة؟ جاء بالمسألة ليبين أن الرؤيا لا تشترط أن تكون رؤياه بنفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإذا رآه زيد رأى هلال العيد يفطر ولا ما يفطر؟ إذا قال خاطبني صلى الله عليه وسلم قال افطروا لرؤيته وأنا ما رأيته، قالوا له لا، عرف الشرع رؤيته يعني من رآه من أحد من المسلمين يكفي، صوموا لرؤيته، رآه فلان وفلان، يقع الصيام ولا ما يقع الصيام؟ يقع الصيام، ما اشترط رؤياه بنفسه. فإذا قال إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه زيد وعمر، قال يقع الطلاق، لا يشترط فيه رؤياه نفسه. طيب إذا أكملوا العدة 30، شعبان تم 30، دل على أن الشهر انتهى ولا ما انتهى؟ كمل، ودل على أن غدا من أول شهر جديد. فإذا قال رأيت الهلال معناه أن الشهر كمل باستكمال العدة 30 يوما، وأن هذا اليوم مقطوع به أنه الشهر الجديد، فيقع الطلاق ولو لم يره بعينه. ولذا جاء بهذه المسألة. الطلاق زي كاليمين، لو حلف قال إن رأيت الهلال لأعطين زيدا كذا، أو لا أكلمن فلان، أو لا أدخل بيت فلان، هذه مثلها. ولو رآه غيره أو كملت العدة 30 أو رآه بنفسه فهو لا بد أن يأتي يبر بيمينه ولا حنث. وهنا قال يقع الطلاق. واضح هذه المسائل؟ أي اقرأ، اقرأ الشرحين. إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال، طلقت إذا رأته بعد الغروب أو أكملت العدة. طلقت إذا رؤية، طلقت إذا رؤية، لا قال رؤية، ليدل على أن الرؤية لا تشترط من المتكلم، حتى ولو جاءت من غيره يقع الطلاق. نعم. رؤيت بعد الغروب، ليه قال بعد الغروب؟ الهلال هو أول بداية الشهر وما يستهل به الشهر، والهلال إذا كان للشهر الجديد ليس للشهر الذي مضى، فإنما يظهر يولد بعد الغروب، ما يولد قبل الغروب، ما يرى قبل الغروب. إنما يولد بعد إنما يولد أو يرى بعد غروب الشمس. فلو رأته قبل الغروب أو رآه هو قبل الغروب ما يقع الطلاق. فيشترط في هذا الهلال أن يراه أو يراه غيره رؤيا أن يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من الشهر المنصرم. نعم. أو أكملت العدة. إيش معنى أكملت العدة؟ تم الشهر 30 يوما. نعم. لأن رؤيته في الشر عبارة عما يعلم به دخوله. لأن رؤيته هذا تعليل. تعليل لماذا؟ أنه لا يشترط رؤية الحالف المتكلم، لا يشترط رؤية أي غيره أي إنسان آخر. قال لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله. هذه الرؤية الشرع ما صوم لرؤيته. الرؤية هنا عبارة عما يعلم به دخول الشرع سواء رآه بنفسه أو رآه غيره. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع، كما لو قال إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الشرعية. إذا قال إذا صليت صليت أو صليت فأنت طالق ينصرف إلى اللفظ الشرعي من الصلاة، لأن الصلاة في اللغة هو الدعاء. صلى فلان لفلان أي دعا له. فإذا قال إذا صليت فأنت طالق ما ينصرف إلى الدعاء، إنما ينصرف إلى اللفظ الشرعي بمعنى الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود واستقبال القبلة. واضح هذا؟ نعم. وفارق رؤية زيد فإنهم لم يثبت له عرف شرعي. وفارق رؤية زيد، هذا الكلام لا يفهم الآن، لا يفهم في هذه العبارة أبدا. الكلام هذا إنما لخصه الشارح من كتب، وأحيانا مع السرعة ينسى الإنسان أن يأتي بعبارات. الكتاب هذا خاص بالحنابلة، والخلاف خلاف مذهبي، لكن لما كان ينقل من الكتب الكبار وكتب الكبار فيها الخلاف تذكر الخلاف، يقول خالف أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة أنه إذا قال إن رأيت الهلال فأنت طالق لا يقع الطلاق إلا إذا رآه بنفسه. فما يقع الطلاق إلا إذا رآه بنفسه، كما لو علقت الرؤيا كما لو علقت المشيئة بمشيئة زيد أو برؤيا زيد. فإذا قلت إذا رأى زيد الهلال فلا أكلمه، أو إذا رأى زيد الهلال فامرأتي طالق، قال أبو حنيفة إذا كان الكلام كذلك فرؤيا زيد نفسه لا يمكن لأحد أن يتحمل عنها رؤيا. هذا صحيح. إذا قلت إذا رأى زيد الهلال فامرأته طالق فإنما هي عبارة عن رؤياه نفسه. قال هذه مثل رؤيا زيد. قال هنا لا، هذه العبارة تفارق رؤيا زيد، لكن ما تقال في الكتاب هذا، تقال في كتب الخلاف الكبيرة كالمغني والكتب التي تتعرض والشرح الكبير، لأن يذكرون المذاهب. ولذا جاء بهذه العبارة من قرأها لا يدرك. فإن أحببتم أن تكملوا النقص فاكتبوه. قال فإنه ينصرف إلى الشرعية قبل وفارق زيد تكتب بالمرسمة. وقال أبو حنيفة لا تطلق حتى تراه أو حتى يراه، لأنه علق الطلاق برؤية نفسه. أشبه تعليقه على رؤية زيد، أشبه تعليقه على رؤية زيد. يصير هنا يرد على أبي حنيفة يقول وفارق زيد، أنت يا أبا حنيفة احتججت، أنت يا أبو حنيفة يا أبا حنيفة احتججت لنا على أنه إذا قال لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق لا يمكن إلا إذا رآه بنفسه برؤية زيد. هذه المسألة تفارق رؤية زيد. هذا معنى الكلام، واضح الآن العبارة؟ نعم. وفارق رؤية زيد فإنه لم يثبت له عرف شرعي. نعم. إلا أن ينويه إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال طلقت إذا رؤيا إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا يحنث حتى تراه. نعم. لأنها رؤية حقيقية. إلا إذا قصد إذا نوى إذا قال إن رأيت الهلال فأنت طالق لا يقع الطلاق حتى تراها هي بعينها حقيقة. إذا نوى هذا خلاص صحيح. ولو رآه غيره لا يقع الطلاق. لكن إن لم يقصد هذا فأطلق العبارة فتحمل على اللفظ الشرعي فأي شخص رآه يقع الطلاق. نعم. ويقبل ذلك حكما على الأصح وقيل يقبل بقرينة. يقبل ذلك يعني لو ترافع إلى الحاكم فقال أنا إنما قصدت رؤياها بنفسها قال الحاكم يقبل قوله حكما. وفي رواية في لفظ لا يقبل إلا بقرينة لا بد في دلالة تدل على أنه إنما قصد رؤيتها بنفسها. نعم. ويتعلق الحكم برؤيتها له بعد الغروب لأن هلال الشهر ما كان في أوله. وقيل تطلق برؤيتها له قبل الغروب لأنه يسمى رؤيا. والحكم يتعلق برؤيته في الشرق. فإن قال أردت إذا رأيته أنا بعيني فلم يره حتى أقمر لم تطلق لأنه ليس بهلال. فلم يره حتى أقمر قال إن رأيت الهلال فأنت طالق ولم يره حتى أقمر يعني أصبح قمر. الهلال يقولون أنه الثلاث الأيام الأول يسمى هلال ما بعد الثلاث الأيام الأول يسمى قمر. وبعضهم قال لا لأن القمر إما ما استدار أو ما سطع نوره فإن أضاء وبهر نوره يسمى هلال. وقال قوم لا ما يسمى هلال حتى يستدير ولا يستدير إلا عند السابعة يوم السابع يصبح مستدير. فرق بين مكتمل وبين مستدير. فرقوا بين العبارتين بين أن يكون مكتملا بدرا وبين أن يكون مستدير. قال لا يستدار إلا عند الليلة السابعة. فإذا رآه قمر قال ما تطلق لأنه قال إذا رأيت الهلال هذا مو هلال الذي رآه ليس بهلال فلا تطلق. اقرأ فرع فرع. إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ولو ميتا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت. طيب إذا قال إن رأيت فلان فأنت طالق هم يأتون بها في الطلاق. قد يحصل هذا يحصل هذا قصده منعه من رؤيتها يكون أخوها أبوها قريبها شخص آخر قصده منعها ما قصده طلاقها. ومرينا قلنا التعاليق هذه إنما هي أيمان مضت عدة مرات. هنا قال وصلها تأتي في الأيمان كذلك في غير الطلاق. أراد أن يقول يحلف حلف من إن رأى فلان ليتصدق بكذا أو ليعمل كذا أو يحلف أنه لا يرى فلان حلف أنه لا يرى يعني كل إذا شافه من بعيد ابتعد عنه حتى لا يقع رؤياه على رؤياه قصده الهجران أو ما إلى ذلك. والطلاق مثلها. طيب لو رأته داخل الماء يسبح قال هذه رؤيا لا يتأول الإنسان يقول لا أنا ما رأيته الرؤيا إنما تكون في الجسد في الجسم الذي خارج لا يحول بينك وبينه شيء قال لا يقع الطلاق. ولو رآه خلف زجاج شفاف ما يحيل الرؤيا ولا يمنعه قال يقع الطلاق. ولو رأته ميتا قال يقع الطلاق لا تقول ما يقع الطلاق. فمن حلف لا يرى فلما رآه ميت ما يتأول يقول لا أنا ما قصدي ميت قصدي حي قال يقع الطلاق. هذه الدلال. لا أما الصورة لا لو رأته صورة ما يمكن أو رأته في المرآة أو رأت خياله منعكس في الماء هذه شبه وخياله ما هو جسم حقيقي. نعم. وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبره به امرأتاه فأخبرته به صلحوها أصلحوها فأخبرته به امرأتاه فأخبرته به امرأتاه الطلقة الأولى منهما إذا كانت صادقة، لأن من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق. يعني هو العبارة اللي أقرأها كذا يقول كيف يقول الفقهاء هذا الكلام؟ كيف يقول من بشرتني بشيء يسرني فأنا أطلقها عقوبة لها على هذه؟ هذا ما تأتى هذه، يعني هذا التركيب ما يجب. لكن من تمعن ما وراء ذلك يدرك غور هذا الكلام. أراد أن يقول أنه لا يرغب أن أخاه يصل إلى هذه المنطقة ويقول هذه اللفظة ليسمعها أخاه، وأخوه ما يحب أن يسوءه، فيعلم أنه لو جاء هنا طلقت زوجته، وما يحب أن زوجتيه تطلقاني. لعل هذا القصد. فقال من بشرتني بقدوم فلان فهي طالق، فأقبلتا معا فأخبرتاه بذلك، فإن كان الكلام معا صدر منهما فوقع الطلاق عليهما، وإلا يقع الطلاق على أول واحدة منهما تخبره، فإذا جاءت الثانية ما يقع الطلاق عليها. ليه خصصتم الأولى؟ لما خصصت الأولى؟ قال لأن البشارة إنما تسمى بشرى لأنها تغير بشرة وملامح المرء حين يسمع الكلام، يسر إما يبتسم أو تتهلل أسارير وجهه أو كذا أو يلمع أو يصدح. فقال هذه فيه تغيير للملامح، فالبشرى لا تكون إلا من أول من تسمع كلامها، فهي التي يقع عليها الطلاق. نعم. طلقة الأولى منهما إذا كانت صادقة، لأن البشارة خبر تتغير به بشرة الوجه من سرور أو غم، وإنما يحصل بالأول لأنها عند الإطلاق للخير، فقوله تعالى فبشر عبادي، فإن أريد الشر قيدت، قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يقول إن البشارة أصلها تغيير ظاهر البشرة، إما الوجه أو الملامح. الحزن يغير البشرة، والأمر السوء والمكروه يغير البشرة، وكذلك السرور وما يسمعه من أمور تحبها النفس يغير البشرة. فإذا البشارة تصلح أن تكون في المكروه وفي المحبوب، لكن الناس استعملوها في المحبوب. قال القرآن إذا أطلق قال البشارة إنما تستعمل في المحبوب، فإذا جاءت في المكروه قيدت، يعني في العبارة دلالة على أن هذه البشارة ليست في المحبوب، كما قال سبحانه فبشرهم بعذاب أليم، دل على أن البشارة في أمر محزن ومخوف لكنها مقيدة، ما جاءت مطلق، ما قال فبشرهم وسكت كما قال سبحانه فبشر عبادي الذين يستمعون القول، دل على أن البشارة تلك حسنة. لما قال بشرهم بعذاب أليم يدل على أن البشارة إذا كانت في أمر مكروه لابد أن تكون مقيدة، ما تكون مطلقة. عرفت معنى التقييد والإطلاق؟ معروف هذا؟ نعم. اقرأ. طلقة الأولى منهما إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق وحدها. كان يقول لو كان اثنتان الزوجتان كلاهما ذهب إليه فأحدهما سبقت الأخرى، يقول الصادقة هي التي تطلق، أما الكاذبة ما تطلق، لأن الصدق هو الذي يؤثر في البشرة، أما الكذب لا يؤثر حتى ولو تبين بعد حين، ولا تطلق إلا من صدقت ولو كانت الثانية. نعم. وإن كانت كاذبتين لم تطلق واحدة منهما، لأنه لا سرور في الكذب، وعلم منه أنه إذا بشره نساؤه معا طلقنا، لأن من تقع على الواحد فما زاد، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقول من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق، فبشرنه جميعا جميعا كل نسائه بشرنا ثلاث أو أربع واثنتان. قال إذا كلهم اجتمعوا فبشراه يقع الطلاق على جميعهن. فإذا اعترض معترض كيف يطلقن جميعا مع أنه قال من بشرني؟ قال كلمة من هذه باللغة العربية تصلح للواحد وتصلح للجمع، كما قال سبحانه من يعمل مثقال ذرة، مو يعني الواحد حتى ولو كان الجميع، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى حتى ولو كانوا كثير ولو كانوا أكثر من واحد. نعم. وإن قال ويتوجه وإن قال من أخبرتني بقدومه فهي طالق فكذلك عند القاضي، وجزم به في الوجيه لأن المراد من الخبر الإعلام ولا يحصل إلا بالخبر الصادق. هذه المسألة هي في الظاهر شبيهة بالمسألة الأولى، من أخبرتني بقدوم زيد ومن بشرتني، هناك من بشرتني وهنا من أخبرتني، فهما من مسألة واحدة ولا مسألتين؟ يقول لا، عند القاضي هما مسألتان، عند القاضي أبي يعلى وأتباعه هما مسألتان، وعند غيره هما مسألة واحدة. إذا أخبرته بصدق يقع الطلاق، قال لا، هنا ما لا يشترط فيه الصدق لأن الإخبار بمعنى الإعلام، أعلمته سواء صدقا ولا كذب، الخبر يحتمل الصدق والكذب، إشارة ولا بد أن تكون صدقا، وهنا في الإخبار ولا يشترط فيه صدق. نعم. تنبيه تنبيه. نعم. إذا قال أول من تقوم من كنا فهي طالق فقام الكل دفعة واحدة لم تطلق واحدة منهن. قال لأربع النسوة أول من تقوم من كنا فهي طالق، هذه المسألة مر علينا شبيهها فيما سمر، فقام كلهن دفعة واحدة، قال ما تطلق ولا واحدة. ليه ما تطلق ولا واحدة؟ لأن الأولية معدومة، قال أول من تقوم من كنا، فما في أولية، كلهم قاموا دفعة واحدة ولا أول فيهن، فلما كان ما في أول فيهن فقد حكم الطلاق، كما قال أول من يدخل علي فله هذه الجائزة، فدخلوا كلهم معا ثلاثة وأربعة، لا أحد يستحق الجائزة لأن إنما شرط في الأسبقية والأولية، فما في سابق ولا في أول. نعم. اقرأ ما بعد من الاثنين. وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق أو والعتاق. طيب، واحد حلف إنه ما يفعل شيء، قال والله لا أدخل دار زيد، والله لا آكل طعامه، فنسي فأكل الطعام، إما ناسي لليمين، نسي أنه بعد سنين نسي أنه حلف هذا اليمين، أو فعله جاهلا. إيش معنى فعله جاهلا؟ ظن أن هذا الطعام مو طعام زيد إنما طعام ابنه أو طعام قريبه، فإذا فعل المحلوف عليه جاهلا أو فعله ناسيا يحنث ولا ما يحنث؟ إيش معنى يحنث؟ إن اليمين لابد أن يبر بها، فإذا ما بر باليمين لابد عليه كفارة لأنه خالف اليمين، قال والله لا أدخل دار زيد فقام دخلها ثاني يوم، وقالوا له كفر عليك كفارة يمين لأنك أنت حلفت بالله العظيم وجعلت الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين أن تعمل هذا الفعل، فجسرت ولم تراعي لله حرمة فعملت ذلك، فما كفارة ذلك إلا أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، محفظوا أيمانكم لا تعلبوا كثير. فإذا فعله ناسي أو جاهل قال هذا غير حانث، لأن الله عز وجل رفع الإثم على الناس والجاهل، فمن فعله جاهلا لا يدري أنه أن هذا الطعام لفلان أو لا يعلم أن هذه الدار لزيد فدخلها أو أكل الطعام ما يعلم، ولو فعله ناسيا كذلك فغير حانث. هذه قاعدة يعني اضبطوها في الأيمان. عرفنا هذا؟ نعم. ولم كيف؟ أي أو للتخيير يعني افعل هذا أو هذا، إذا ما استطاع يصوم الصوم يخلي آخر شيء، تطعم تعتق رقبة صوم 3 أيام هي من الخيار، جاءت كلمة أول الخيار. هنا إذا ضبطنا هذه القاعدة في الأيمان، كل من حلف على شيء ففعله ناسيا، هذا القول هو الصحيح، ولا هو فيها 3 أقوال، هذا القول هو الصحيح، هذا القول قول المكيين، قول عطاء بن أبي رباح وقول طاووس وقول إسحاق بن راهويه من المحدثين، وهو أظهر الأقوال عند الشافعية، وهو أحد القولين عند الإمام أحمد، والقول الثاني يحنث على الإطلاق فعله ناسيا أو عامدا، هذا قول المالكية وقول الحنفية، والقول الثالث فيه تفصيل وهو عند الحنابلة كذلك، لكن صح الأقوال هو قول المكيين أو طاووس وعطاء، لأن ظاهر القرآن وظاهر الحديث ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وكذلك ما أكره عليه إن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وكذلك الجهل إذا قال ذلك فإنه لا يؤاخذ به ولا يحكم له به عليه. الحنفية والمالكية يقولون يؤاخذ به سواء فعله ناسيا أو جاهلا، لكن أحسن الأقوال هذا القول. ضبطنا هذه المسألة، غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نكمل هذا الموضوع والذي يليه، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سؤال. نعم. سائل يسأل يقول يحصل في المدارس أن يقوم الطلاب بحفلة بنهاية كل فصل دراسي، ويقوم باستدعاء المدرسين لحضور هذا الحفل والأكل من الطعام، فهل يجوز للمعلم أن يأكل من هذا الطعام؟ الطلاب إذا ما أجبروا، ما في إجبار، طلب منهم أن يعملوا ولا هم تبرعوا منه، ما في شيء، ما في. لكن إذا قال كل طالب منكم يدفع كذا مبلغ من المال، هذا فيه إحراج، بعض الناس قد لا يستطيعون وبعض الناس لا يتيسر لهم ذلك، لكن قال شاركوا بما تستطيعون، اعملوا حفل فرغبوا في ذلك لا بأس به. فأنت قبل أن تسأل لجوز تأكل ما تأكل، شوف الصيغة، إن كانت الصيغة فيها إكراه فتقول للمدرس أو المدير لا تفعل هذا، ضع الصيغة بغير هذه العبارة. نعم. يقول في كفارة اليمين يصوم بعض الناس ب3 أيام وهو قادر على الإطعام اعتقادا بأن الصوم له فضل وأجر، فهل يلزمه الترتيب في الكفارة؟ لا، ما يلزمه الترتيب، لا، أو بالتخيير، إن أحب يطعم وإن أحب يصوم من خيار. نعم. وجزاكم الله. أحسنت. نعم، بارك الله فيك. فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، الله عز وجل جعل 3 هي بالخيار، الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة بالخيار، فإذا تعذر عليك الإطعام تنتقل إلى الصوم، هذا الصواب. أحسنت، بارك الله فيك.